بناء على ما تقدم نقول لو سمعنا شخصا يقول مثلا الصلاة على النبي مكروهة فلا ينبغي التسرع في تكفيره، بل يسأل عن مراده، لأن العرب يطلقون كلمة النبي على الأرض المرتفعة المحدودبة، فإن تبين أن مراده أن الصلاة على الأرض المحدودبة مكروهة لكون هذه الصلاة لا خشوع فيها فكلامه صحيح. يعني واحد إذا سمعتوه عم بيقول الصلاة على النبي مكروهة، ما لا تتسرع، أي تسرع عنا أحدكم ويقول له أنت كفرت لأنك قلت الصلاة على النبي مكروهة. النبي تأتي في اللغة لمعنى الأرض المحدودبة التي ليست مستوية، يعني فيها طلوع ونزول، هذه الصلاة عليها تمنع الشخص الخشوع، لذلك الفقهاء يقولون تكره الصلاة على الأرض المحدودبة، لكن بما أنهم يعرفون الكلام الفصيح يقولون تكره الصلاة على النبي بس في موضعه، يعني على الأرض المحدودبة. فماذا يقال لهذا الشخص؟ يقال له إن كنت تفهم هذا فكلامك ما فيه ضرر، أما إذا أراد أن الصلاة على النبي أي على رسول الله مكروهة فهذا يكون كافرا. وإن تبين أن مراده بقوله هذا أن الصلاة على النبي محمد مكروهة فهو كافر. وسبق وضربت عدة أمثلة في الدرس الماضي أن العوام كتير بيستعملوا كلمات لا يفهمون منها المعنى الكفري الذي هو تكذيب للشرع، كقول كثير من العوام حين يسأل وهو غضبان لوين رايح، هو رايح جهنم الحمراء، هو لا يريد تكذيب الشرع، هو لا يريد أنه سيذهب إلى جهنم التي هي مستقر الكافرين والتي يعذب فيها بعض العصاة، هو يريد أن ذاهب إلى الأمر الصعب، ذاهب إلى المصيبة التي تلحق بي بذهابي إلى ذلك المكان الصعب، هذا ما يريده وهذا ما يفهمه، فلا يكفر على ذلك. يعني اليوم لأنه وردني واحد بعت سؤال، واحد حكم عليه بالكفر للي قال الكلمة، اللي بيتعلم القواعد لا يتسرع. شو هو اللي حصل؟ اثنين أولاد عم يتخانوا بدون يتعشوا، فقال له رأيتكم تتعشوا بجهنم. ما في واحد عادة إذا عم يحكي خاصة عن أولاده حين يقول رأيتكم تتعشوا بجهنم يفهم منها أنه يروحوا يتعشوا بجهنم التي هي محل العذاب، يفهم هيك؟ لا يفهم هذا، أنه معناته رأيكم تتعشوا ولا ما تتعشوا ولا تنزل عليكم مصيبة ولا تروحوا على المحل الصعب محل البلاء، يعني المهم أخلص منكم، هذا الذي يفهمه. يعني لو سألته ما بيفهم أنه في عشاء بجهنم هيروح واحد يأكل ويتهنى بجهنم التي هي محل العذاب، مثل هذا لا يتسرع في تكفيره. هلا شو القصة بالتسرع بتكفيره؟ أنه لا يجوز. قد واحد يقول يا أخي هذه عم بيقول روحوا يتعشوا بجهنم، ليش جهنم محل فيها عشاء؟ لا يجوز لك أن تتسرع بالحكم على الشخص بالتكفير دون أن تعرف ماذا يفهم من هذه الكلمة. هلأ كان الشيخ عم بيقول من شوي بالعبارة أنه لا ينبغي التسرع بالحكم، للمفتي أن يتسرع بالحكم على الشخص قبل أن يتبين له ما هو مراد هذا الإنسان من هذا الكلام، والمفتي ينبغي أن يعرف لسان أهل البلد، يعني شو بيفهموا من هذه العبارات حين يقول أحدهم هذه العبارات. يعني أضرب لكم مثل بعد هذا الأمثلة حتى تعرفوا كيف تطبق القواعد. واحد سأل الشيخ عبد الله رضي الله عنه، قال له واحد عم يضيف واحد تمر، فضيف أول تمرة أكلها، ضيفه التمرة الثانية قال له ما بدي، قال له تني بتدخل الجنة. قال الشيخ إن كان يفهم من هذا أن مجرد أن يأكل الشخص تمرة هذا سبب دخول الجنة فهذا كفر، لأنه الذي يدخل الجنة الإيمان بالله والرسول. قال له الشيخ لكن إن كان يفهم إن أكلت ثانية تدخل السرور على قلبي وبإدخالك السرور على قلبي تكسب حسنة، والحسنات هي من أسباب النعيم في الجنة، هي من أسباب أن يتنعم الشخص في الجنة، فلا يكفر. شو رجع الشيخ عبد الله هنا إلى ما يفهمه المتلفظ بالكلمة عند النطق بها؟ قال له تنب تدخل الجنة، يعني كلمة نقول عنها صعب كتير نحن أن واحد عم يقول له تنب تدخل الجنة، لكن يوجد لها أكثر من فهم عند العوام، وهذا الشخص تبين أن مراده الثاني مش الأولاني. ما هو لا يفهم منها أن مجرد أن يأكل تمرة ثانية معناه هذا سبب دخول الجنة، لا، طلع بيفهم منها أن أقولك ثواب إذا أدخلت السرور على قلبي، والثواب هو

رضي الله عنه فذكر حكم مسألة وأنها كفر، طرأ عنده شك بهذيك اللحظة أنا كنت واقعا في هذه المسألة أم لا؟ هذيك اللحظة طرأ عنده هذا الشك وما كان عارف حكمها إلا الآن. شفتوا القيد الثاني، ما كان عارف حكمها إلا الآن عرف حكمها. فورا عند طروء الشك يتشهد احتياطا. شو يعني يتشهد احتياطا؟ يعني للخلاص من هذا الكفر إن كان واقعا فيه، هذا معناه يتشهد احتياطا، أي للخلاص من هذا الكفر إن كان واقعا فيه. وهذا ليس معناه أنه يشترط أن يقدم عبارة بلسانه أو عبارة يجريها على قلبه، لأن الخلاص من الكفر لابد أن يكون على الفور، ليس يؤخر، لا يؤخر. إن كان في حالة تذكره أنه حصل منه كفر جزما، أو في حالة الشك هل كان واقعا في الكفر أم لا، فورا ينطق بالشهادتين. هذا الإنسان للخلاص من هذا الكفر بالمسألة الأولى جزما، وبالتانية إن كان واقعا فيه، من دون إجراء أي عبارة على القلب أو على اللسان تسبق هذا التشهد. ليش؟ لأنه لما أنت عم تسمع من هذا العالم مثل الشيخ رحمه الله حكم المسألة، يعني فورا عم تتلقفها، عم تاخذها وعم تعتقدها. إذا كان في عندك فساد بهذه اللحظة عم تترك الفساد وتعتقد الصواب، فشو بعد بدك؟ النطق بالشهادتين، هذا اللي بدك إيه. فما بتقول له لحظة لأستحضر عبارة اللهم إن كان حصل مني كفر بالقول أو الفعل أو الاعتقاد فإني الآن أتشهد للتبرؤ منه، لا لا لا لا لا لا لا لا يقدم هذا الإنسان لا عبارة يجريها على القلب ولا عبارة يجريها على اللسان. هون إذا سألتني طب ليش أحبابنا بالمجالس بالحفلات بالمديح بيعطي المدرس درس وبيقول يا أحبابنا انتبهوا، إذا كان واحد واعي بالكفر باللفظ أو الاعتقاد أو الفعل فهذا لا ينفعه أن يتشهد على سبيل العادة، هذا بده يتشهد بنية الخلاص من الكفر أو بده يتشهد بنية الدخول في الإسلام. شو معناتها العبارة اللي عم بقولها المدرس؟ صحيحة هذه العبارة؟ مش معناتها بده يتشهد بعد أن يجري عبارة كذا وكذا، لا، معناته التفرقة بين تشهد العادة وبين التشهد اللي هو للدخول في الإسلام. لأن كثيرا من العوام الجهال يحصل منه الكفر ما بيعتبره كفر، وكل يوم بيتشهد بالصلاة اللي بفكرها صحيحة، وبالأذان لما يسمعه مثلا، أو لما يفتح عيونه الصبح، أو لما يعمل صورة الوضوء، كل يوم بيتشهد جاهل. هذا التشهد الذي هو يجريه على أنه عبادة، أو التشهد اللي بيعمله مش على أنه عبادة، عادة هيك بيتشهد بدون أي نية، هل ينفعه وهو لا يعتقد الكفر الذي حصل منه أنه كفر؟ ما بينفعه. عشان هيك نحن دائما منقول وإخواننا وتعلمنا من شيخنا وبالدروس بيقولوا انتبهوا، ما بده يتشهد على سبيل العادة، بده يكون تشهده للخلاص من الكفر للتبرؤ من الكفر بنية الدخول في الإسلام. بيقولوها العبارة وهي صحيحة، مش معناتها بده يقول نويت الدخول في الإسلام، لا. مثل بعض الجهال ببلادنا يكون واحد كافر من فئة معينة من الكفار بيقول له بدي أسلم، بيقول له ما فيك تأسلم دغري، بدك تعمل كافر من فئة تانية بعدين تتشهد للدخول في الإسلام، هذا اللي قال له هيك كفر. أو واحد بيكون كافر بيجي عند واحد جاهل بيقول له بدي أسلم، بيقول له ما فيك تأسلم هيك، بدك تتحمم بعدين بتأسلم، كفر لأنه أمره بالبقاء على الكفر. هدول الجهال هيك بيعملوا بعضهم. أما المتعلم شو بيقول له؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما إذا قال له بس أنا ما بعرف شيء عن الله، أنا بعتقد أن الله جسم أو بعتقد أن الله جالس أو بعتقد أن الله له طول أو عرض أو شكل، ما بيقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل أن يعلمه للخلاص من هذا الكفر. أما أجيك واحد ما عارف عنه شيء قال لك بدي أسلم، كيف؟ قال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. إجا عند شيخنا في بيتي في برج أبو حايدة من أكثر من 30 سنة رجل من الكفار المعلنين، فقال لي بدي أدخل بالإسلام بس بدي الشيخ، ما بدي أنتوا تقولوا لي كيف أدخل بالإسلام. فورا فت عند الشيخ بغرفته قلت له في واحد برا من فئة كذا من الكفار قال بده يدخل في الإسلام، فورا قام قبل ما يقعد قال الذي يريد أن يدخل في الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هو عم يقعد، وأشهد أن محمد رسول الله. إذا كان هداك عارفين الحق وتارك الباطل جاي بس بده يتعلم كيف بيدخل في الإسلام، سمع كيف بيقول الشهادتين، قعد وبلش عطى درس في العقيدة الشيخ عبد الله. فشفته شو عمل أول شيء؟ إنه جاي هناك عم بقول بدي يدخل في الإسلام بس ما قال أنا لا أعرف الإسلام ما أعرف عنه شيء قولوا لي شو هو الإسلام، أبول قال أنا بدي أدخل في الإسلام. فأول شيء بتقول له يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعدين تعطيه وتبين له. قال ولا يفيده التشهد ما لم يرجع عن الكفر، كما يحصل من كثير من الناس أنهم ينطقون بألفاظ كفرية ثم يتشهدون من غير أن يرجعوا عنها، أي من غير أن يعرفوا أنها كفر، فيتبرأوا منها في قلوبهم فتشهدهم هذا لا ينفعهم. هذا كتير حاصل معنا أثناء التدريس، يطلع واحد جاهل بيقول كلام كفر، فمنقول له بدك تتشهد هذا كفر، شو بيقولنا؟ ما كل يوم أنا بتشهد، بيقول لك كل يوم أنا فتح عيوني بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هل ينفعه وهو مقيم على الكفر؟ لا، ما بيعتبر حاله كافر هو، فكيف ينفعه هذا التشهد الذي يتشهده على العادة أو في صورة عبادة؟ يفكر حاله أنه عم يصلي صلاة صحيحة، بيقول لك ما أنا بتشهد بالصلاة، أو بيقول لك أنا بتشهد بعد الوضوء، فهذا لا ينفعه. لا بد أن يتشهد للخلاص من الكفر بعد شو؟ بعد أن يقلع عن هذا الكفر. كثير من العوام ببلادنا هون بيقول لك إذا واحد عم يعاملني منيح عندي، بيقول لك عندي إيه بكون كافر، بيقول لك إذا هذا عم يعاملني منيح أنا عندي إيه أحسن من كل جيراني المسلمين، يفضل الكافر على المسلمين بسبب أن هذا الكافر أحسن إليه في المعاملة. أليس هذا كذب القرآن؟ كذب الدين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الفاسق في معظم المواضع في القرآن معناته الكافر، والمجرم هم معناته الكافر، هذا لا يساوي هذا، فكيف الذي يقول عن الكافر أحسن من المسلمين؟ فهذا كفر والعياذ بالله. هذا أتم تشهد وهو لم يرجع عن كفره بعد، ينفعه هذا التشهد؟ لا ينفعه. ولو تشهد شخص للتبرؤ من كل كفر إن كان حصل منه، ثم بعد فترة تيقن أنه كان حصل منه قبل تشهده كفر، فهل يلزمه تشهد ثان أو يكفيه التشهد الأول؟ الحكم هنا يختلف باختلاف حاله. فإن كان حين تشهده بنية التبرؤ من الكفر عالما بحكم المسألة التي تذكرها فيما بعد كفاه تشهده الأول، وإلا فيلزمه أن يتشهد من جديد للخروج من الكفر. إنسان أحبابنا مثلا كان جاهلا يقع في كفريات كثيرة، وأعلم شيء 500 كفرية أو 1000 أو 10000 أو أقل أو أكثر، جاء وتعلم العقيدة وقيل له الذي يعتقد كذا يكفر، الذي يقول كذا يكفر، الذي يفعل كذا يكفر، عرف ما يعرف به الكفر، تخلى عن الكفر وتشهد للخلاص من هذا الكفر اعتقادا تخلى عنه وتشهد للدخول في الإسلام. بعد ذلك ينعد بمجلس سمع من شيخ عم بيقول مسألة، حكم مسألة أن الذي يقع في كذا فهو كافر، فتذكر أنه كان يقع في هذا قبل التشهد، شو حكم هذا الإنسان؟ هل بده يتشهد تشهد جديد أم لا؟ إذا كان يعتقد حكم هذه المسألة حين تشهد التشهد للخلاص من الكفر، فهذا التشهد شمل كل الخلاص من كل الكفر الذي كان واقعا فيه وهو يعرف حكمه واعتقد الصواب، ما بيحتاج كل ما يتذكر كفرية كان واقع بألف كفرية، اعتقد الحكم الشرعي الصحيح وتخلى عن الكفر دون أن يتذكر كل كفرية، لكن صار عالما بحكم كل كفرية كان واقع فيها أنها كفر، فحين تشهد يكون تبرأ من كل الكفر ما تذكره وما لم يتذكره. ليش؟ لأنه عرف القواعد وأراد الخلاص من الكفر فعرف ما يعرف بالكفر وبيكون دخل في الإسلام. أما لو سمع حكم مسألة إنه من قال كذا كفر وتذكر أنه كان يقول ذلك وأنه حين تشهد لم يكن معتقدا أن هذا الكفر، الآن عرف أن هذا الكفر، هذا يلزمه أن يتشهد من جديد لأنه كان بعده مقيم، كان بعده قائم على الكفر وهو لا يدري. واضحة؟ وإذا رجع الشخص عن الكفر وتشهد لا يشترط أن يستحضر في قلبه عند ذلك عبارة بعينها من نحو نويت الدخول في الإسلام، بل اشتراط استحضار ذلك لا معنى له وهلاك. إذا واحد اشترط أن يستحضر عبارة من العبارات يكفر، يعني قال له ما بتدخل بالإسلام إلا إذا استحضرت عبارة نويت الدخول في الإسلام بعدين تتشهد، هذا كفر لأنه تأخير له عن الإسراع في الدخول في الإسلام. الكافر ينبغي أن يسرع بإدخاله في الإسلام دون أي تأخير، ما نعمل على تأخيره ولا لحظة، بل إذا عرف أنه كفر فرجع وتشهد ليخلص من الكفر فهذا هو نية الدخول في الإسلام. هذا هو نية الدخول في الإسلام، عرف أنه كان كافرا، هذا كله يحصل بلحظة واحدة، تخلى عن الكفر، اعتقد الصواب، نطق بالشهادتين للدخول في الإسلام. هذه النية، نطق بالشهادتين ليدخل في الإسلام. أضرب لكم مثل بوضح أكثر. أمرار يكون واحد كان عم يسأل الشيخ عبد الله رضي الله عنه عن حكم قول، يقول له أنا قلت كذا وكذا، يقول له ماذا كنت تفهم من هذا، يقول له كذا، يقول له تشهد. يوم هذاك الشخص شو بيعمل فورا؟ بيتشهد. شو معنى قول الشيخ تشهد؟ أي للدخول في الإسلام. شو معنى التشهد هذا الرجل؟ للدخول في الإسلام. فما بيحتاج أن يقول له الشيخ تشهد لتدخل في الإسلام، لأنه هذا ليش عم يسأله؟ لا يعرف حاله إذا واقع بالكفر ولا لا. مجرد أن قال له تشهد معناته أنت كنت كفرت بذلك، مجرد أن تشهد هو معناته تشهد للدخول في الإسلام. فكون الشيخ قال له تشهد معناه للدخول في الإسلام، كون هو تشهد لشو؟ للدخول في الإسلام. ما بين قال له بدك تنوي، قل نويت الدخول في الإسلام بعدين تشهد، ما هو لما تشهد؟ لأن الشيخ العالم المفتي قال له تشهد، يعني معناته أنت كنت كفرت بهذا تشهد لتدخل في الإسلام، هذا مفهوم. فما بيحتاج أنه يقول له أكثر من هذه العبارة، وهذا في إسراع. لما قال له تشهد خلاص، كلمة تشهد يسرع الشيخ هنا بسبب إدخاله دخوله في الإسلام، وهو يسرع بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا هو المقصود من قولنا للكافر تشهد بنية الدخول في الإسلام، هذا اللي سبق وشرحته، هذا معناته. مش معناته نطلب منك أن تنوي الدخول في الإسلام بعبارة تجريها على القلب أو على اللسان، لا، أي اعلم أنك كافر وأقلع عن الكفر وتشهد لتصير مسلما، فلا ضرر في هذا. تنبيه مهم، من كفر ثم قال أستغفر الله قبل أن يرجع إلى الإسلام بالشهادتين لا ينفعه قول أستغفر الله شيئا، بل يزداد كفرا، لأنه يطلب المغفرة وهو على الكفر، والله لا يغفر كفر الكافر ولا ذنوبه وهو على كفره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكافر إذا قال أستغفر الله معنى كلامه يا رب اغفر لي وأنا على الكفر، معنى كلامه أنه يكذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر. مشان هيك بنقول نحن الكافر إذا قال أستغفر الله قبل أن يرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين إنما يزيده قوله أستغفر الله، يزيده كفرا، فوق كفره يزداد كفرا. كثير من العوام اليوم بيسمعوا واحد مثلا عم يعترض على رب العالمين، فبيقولوا له ما تكفر استغفر ربك، شو بيفهموا من كلمة استغفر ربك؟ قول استغفر الله، بيقوم هذاك شو بيقول؟ استغفر الله، يزداد كفرا. شو بده يقول له؟ تشهد، بده يقول له تشهد. أما ما جاء عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، معناه اطلبوا من الله أن يغفر لكم كفركم بدخولكم في الإسلام، هذا معناه فقلت استغفروا ربكم، أي دخلوا في الإسلام حتى يغفر الله لكم، هذا معناته، مش معناته قولوا أستغفر الله. في فرق بين استغفروا ربكم بين قولوا أستغفر الله، هذه تحتمل أكثر من معنى، بس قولوا أستغفر الله يعني قولوا هذا اللفظ الذي جاء في القرآن فقلت استغفروا ربكم، يعني اطلبوا من الله أن يغفر لكم بدخولكم في الإسلام بالنطق بالشهادتين، أن يقولوا لا إله إلا الله نوح رسول الله. تنبيه آخر، من وقع في كفر لم يعرف كونه كفرا ثم عندما تعلم الحكم أنه كفر لم يتذكر وقوعه فيه، وصار بعد ذلك يتلفظ بالشهادتين دون استحضار لما حصل منه من الكفر على عادته، لا بنية التقرب إلى الله بالتلفظ بهما، ثم بعد مدة تذكر أنه وقع في ذلك الكفر وأنه لم يكن تشهد بنية الخلاص من الكفر لكونه كان غير ذاكر وقوعه فيه، فشهادته التي كان تشهدها على سبيل العادة نفعته ولا يعيد التشهد، لأنه نطق بالشهادتين في حال كونه متراجعا عن الكفر غير معاند. واحد بمجلس علم مثلا سمع حكم مسألة أنه من قال كذا كفر أو من اعتقد كذا كفر، هو منه متذكر بالمرة ولا عنده احتمال أنه هو قال هذا الكفر أو معتقد هذا الكفر، لكن شو صار منه؟ أجرى الشهادتين على لسانه بدون أي نية تقرب إلى الله، بدون نية عبادة، فورا سمع حكم المسألة بالمجلس ما تذكر أنه حاصل منه ولا صار عنده احتمال. شو قال؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد يوم اثنين ثلاثة شهر سنة سنتين خمسة عشرة تذكر أنه كان حصل منه هذا الكفر، لكن شو كمان متذكر؟ أنه تشهد على سبيل العادة مش على سبيل العبادة بعد أن اعتقد الصواب، لأنه هو كاره للكفر ويريد الخلاص منه، ما بيرجع بيتشهد أن تشهده على سبيل العادة نفعه. لكن هون تنبيه، الإنسان الذي هو واقع في الكفر إن كان يعلم ولا لا يعلم، الإنسان الذي هو واقع في الكفر إن كان يعلم أم لا يعلم، كلما دخل في صورة عبادة وهو يعتبرها عبادة يتقرب بها إلى الله فإنه يزداد كفرا، هذا حكم شرعي كلكم تعرفوا. كلما قال أستغفر الله إن كان يعلم أنه كافر ولا لا يعلم أنه كافر يزداد كفرا، كلما عمل صورة عبادة كذكر أو صلاة أو صوم أو حج وهو يقول أنا أتقرب إلى الله بهذا فإنه يزداد كفرا، لأن الله تعالى لا يقبل العبادة من الكفار، فهو بيكون عم يقع بتكذيب الشرع، ولا فرق بين كونه يعلم أنه كافر أو لا يعلم. لذلك الإنسان الذي كان حصل منه كفر، كان حصل منه كفر لكنه نسيه بالمرة اعتقادا أو فعلا أو قولا، نسيه بالمرة، تعلم في مجلس حكمه فكره الكفر ولو كان ذاكرا لتشهد منه، لكن ما حصل منه أي تشهد للدخول في الإسلام ولا احتياطا ولا على سبيل العادة، كل تشهد كان يحصل منه يريد به عبادة كتشهد في الأذان أو في إقامة الصلاة أو في صورة الصلاة أو عند الاستيقاظ من النوم أو عند سماع المؤذن ينوي به العبادة، هذا ما زال مقيما على الكفر، لأنه ما تشهد تشهدا للخلاص من الكفر ولا تشهد تشهد الاحتياط ولا تشهد على سبيل العادة. ليش ما زال مقيما على الكفر؟ لأنه يعمل هذا على أنه عبادة وهو كافر، هل تقبل العبادة من كافر؟ لا. لذلك انتبهوا لهذا. لذلك أنا أقول أحيانا هذا في قطع للوسواس، واحد قاعد بمجلس عم يسمع أحكام مسائل حتى لا يشتد عليه الوسواس، شو يعمل؟ يجري على لسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله بدون أي نية، في ضرر عليه إذا أجراه بدون أي نية، ما عنده لا متذكر أنه واقع بالكفر ولا عنده احتمال يجريها هيك. ليش عم يجريها؟ شو بيستفيد من هذا؟ حتى يقطع عن نفسه الوسواس، ما يقعد يشتغل فيه بالدرس يقول له بدك تشوف أنت قايلها ولا ما قايلها، معتقدها كنت ولا منك معتقدها، حاصل منك تشهد للدخول في الإسلام بعد هذه المسألة كنت تعلمت حكمها، شهدت أنت احتياطا شيء عن مثل هذا، بلش بده يشتغل فيه، فقطعا لهذا حتى يكمل الدرس، حتى يكمل الدرس ويقطع هذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بدون أي نية، بدون أي نية. وإذا تلفظ امرؤ بكلام له أكثر من معنى وبعض معانيه كفر دون البعض الآخر وشك هل قصد عند نطقه المعنى الكفرية أو غيره فإنه يجب عليه التشهد احتياطا على الفور، هذه ذكرناها بس هيك يكون إعادة لهذه المسألة. بس هون لما هون عبول وشك هل قصد عند نطقه المعنى الكفرية أو غيره، معناته هو يعرف الحكم في اللفظ في المعنى اللي هو كفر، بيعرف الحكم فيه، مش إنسان منه عارف حكم المسألة من أصله وما بيعرف حكم هذا إن كان كفرا أو لا هو واقع فيه. وكذا إذا علم حكم عبارة أنه كفر وشك هل حصلت هذه العبارة منه أو لم تحصل فإنه يلزمه المبادرة إلى التشهد على سبيل الاحتياط، لاحظت العبارة؟ قال فإنه يلزمه المبادرة إلى التشهد على سبيل الاحتياط وينفعه هذا التشهد في حال كان قد وقع في الكفر على الحقيقة. ليش هذه المبادرة تلزمه؟ قال شيخنا رضي الله عنه لأنه إن لم يبادر إلى تشهد الاحتياط معناه رضي لنفسه أن يبقى على حال احتمال الكفر فيكون وقع في الكفر. أرجع عليه، لماذا يلزم الشخص الذي احتمل عنده أن يكون واقعا في الكفر أن يتشهد احتياطا فورا، ولا يجوز له تأخير تشهد الاحتياط؟ لأنه إذا لم يبادر إلى التشهد الفوري احتياطا يكون معنى ذلك أنه رضي أن يبقى على حال احتمال كونه كافرا ولم يتخلص من ذلك بتشهد الاحتياط فيكفر. واضحة؟ فهمتوا ليش تلزمه المبادرة من احتمل عنده الوقوع في الكفر إلى تشهد الاحتياط فورا دون أي تأخير حتى لا يكون راضيا ببقائه على احتمال الكفر دون أن يتخلص من ذلك؟ القاعدة الرابعة: لا يكفر منكر لفظ الحديث المتواتر، إنما يكفر إن أنكر معناه وكان معلوما من الدين بالضرورة. يعني هذا يرجعنا إلى القاعدة اللي أخذناها أنه بيكون الكفر إذا كان أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. أما إذا واحد كذب رسول الله فهذا كافر، يعني قيل له الرسول قال هذا فقال لو قال أنا لا أصدقه هذا إنسان كافر، بخلاف من أنكر حرفا من كتاب الله عنادا فإنه يكفر ولو لم يفسد إنكاره المعنى. يعني إذا واحد عرف أن هذا الحرف من القرآن وأنكر هذا كافر، لو كان إنكاره لهذا الحرف لا يفسد المعنى الذي جاء فيه هذا الحرف في الجملة التي جاء فيها هذا الحرف في الآية التي جاء فيها هذا الحرف. والأحاديث المتواترة على ما قال بعضهم 50 وقال آخرون غير ذلك. القاعدة الخامسة: من عزم على الكفر في المستقبل أو تردد فيه أو علق كفره بحصول أمر كأن قال إن تلف مالي أو هلك ولدي تهودت أو أنتقل إلى دين غير دين الإسلام كفر في الحال. يعني إذا واحد قال له لواحد مثلا جيب لي هوية يهودية، إذا جبت لي هوية يهودية بعمل يهودي، فورا صار كافرا، لأن الذي ينوي أن يكفر في المستقبل أو من علق كفره على حصول شيء هذا صار كافرا في الحال. مثل بعض الناس اللي بيقول له إذا حتبقى تحكي معي بكفر، يعني يعلق كفره على استمرار كلام هذا الإنسان معه وهذا صار كافرا في الحال. نية الكفر في المستقبل كفر في الحال، إذا واحد نوى أن يكفر في المستقبل ولو بعد لحظة صار كافرا في الحال. يعني قال إذا جاء فلان عندي بدي يسب له ربه والعياذ بالله صار كافرا إن جاء ذاك أو لم يأتي ذاك. وكذا من أمر غيره بالكفر كما يفعل بعض الناس في الإقليم بلبنان لتمرين الطفل على الكلام فيقولون له سب لهذا ربه، فإن من أمر الطفل الذي لا يفهم المعنى بهذا الكلام يكفر، كما لو قال لرجل كبير سب لهذا ربه فالحكم واحد. كذلك إذا واحد استجر إنسانا جر إنسان لينطق بالكفر ولو كان الذي سينطق به لا يفهم معناه يقع في الكفر اللي جره ليوقع فيه. يعني مثلا في بعض العوام كثير من العوام بيقولوا الله ينعم عليك، نعم معناه صار مالسا أو نعم معناه صار مطمئن البال، يقال صار في نعمة صار ناعما يعني مطمئن البال، ينعم يعني يصير ناعما بمعنى الأملس وبمعنى يصير مطمئن البال. فكثير من العوام أحيانا إذا أنت قلت له نعيما شو بيجاوبك؟ يقول الله ينعم عليك. العوام ما بيفهموا المعنى فهم لا يفهمون المعنى، فإذا قالوها شو حكمهم؟ لا يكفرون. أنت بتفهم المعنى، إن علمت تيقنت أنك إن قلت له نعيما سيقول الله ينعم عليك فهذا كفر منك. ليش؟ لأنك كأنك تقول له قل هذه الكلمة الكفرية هو ما فهم معناتها. مثل هذا المسألة مثل هذا ضربت أنا مثل قد يحصل كثير مع ناس ما ينتبهون، هذا عند التيقن. أما إذا لم تكن متيقنا لا تكفر، لكن تجنبه بالمرة، هو لا يستحب أنك تقول له نعيما أصلا، وما في ضرر إذا قلت له نعيما، بس اللي في ضرر لما يقول الله ينعم عليك يعني يصير ناعما. إذا كان يفهم المعنى كفر، إذا كان لا يفهم المعنى عصى. ليش عصى؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. بس أنا عم بحكي عن الشخص اللي قال له واعتقاده أنه سيقول الله ينعم عليك، هذا والعياذ بالله صار كافرا. ما دخل حج صلح له ولا لا، العبرة بأنه هو متيقن أنه هذيك حيقول الله ينعم عليك وقال له نعيمة، كأنه عم بيقول له قول كفر. إذا واحد قال له لشخص قل الكلام كذا من الكفر ولو كان ذاك لا يفهم معناه، أليس الذي قال له قله يكفر؟ يكفر. مثل مسألة الصبي لما قال له هذا الكبير سب لهذا ربه، الذي قال له سب لهذا ربه كفر، بس الصغير الذي قال الكلمة وهو لا يفهم معناها ما كفر. وهذا مثله، عشان تنتبهوا له في هذا وما كان مثل هذا، عشان تنتبهوا له. إذا بدنا ندخل بالأسئلة ما منكمل الكتاب يمكن اليوم. ويكفر من أكره إنسانا على الكفر لأن الرضا بالكفر كفر، ومثل ذلك استحسان الكفر من غيره ولو لم ينطق بذلك. يعني الشخص الذي أكره إنسانا على الكفر كفر المكره، أما المكره الذي نطق بكلام الكفر حتى لا يقتل هذا ما كفر، وإن سكت وقتل فهو شهيد. لكن الذي أكرهه يعني حط له المسدس برأسه مثلا قال له سب الله وإلا قتلتك، هذا الذي فعل هذا كفر، الذي طلب منه أن يكفر باللفظ يعني أن يجري لفظ الكفر هو كفر. أما من ضحك للتهكم لمن نطق بالكفر أو مغلوبا فلا يكفر. أحيانا بيعطي بعض أشباه المشايخ محاضرات فيها كفريات، بتلاقي صف مشايخ قاعد بأول صف بيزقفوله بيستخلص، وقد قال كفريات، وقد قال كفريات بيزقفوله. فما معنى أنهم صفقوا له؟ هذا تشجيع له وتحميس له وإظهار الرضا والفرح بالكفر الذي كفره. من فرح بكفر غيره كفر، ومن شجع غيره على الكفر كفر، ومن هنأ غيره بالكفر كفر، ومن استحسن الكفر كفر، ومن رضي بالكفر لنفسه أو لغيره كفر. أما من ضحك نعم بمن نطق، أما من ضحك للتهكم بمن نطق صلحوها بالكفر أو مغلوبا فلا يكفر، لأنه غير راض بالكفر ولا مستحسن له. وإذا عزم الكافر على أن يسلم ولم يسلم بالفعل فلا يجعله ذلك مؤمنا حتى ينطق بالشهادتين عن عزم وجزم فيكون مسلما. يعني نية الإسلام في المستقبل ليست إسلاما في الحال، أما نية الكفر في المستقبل كفر في الحال. القاعدة السادسة، كل فعل لا يصدر إلا من كافر فهو كفر. إذا كان في فعل المسلمون قالوا هذا لا يصدر إلا من كافر، من فعله كفر. ومثال ذلك رمي المصحف في القاذورات، إذا واحد رمى المصحف في القاذورات نوى الاستخفاف أو لم ينوي فهو كافر. والسجود لصنم شيء عمله الكفار وصاروا يسجدون له عبادة له، من سجد له من سجد للصنم كفر، نوى عبادته أو لم ينوي. أو شمس لأن بعض الكفار يعبدون الشمس، أو قمر لأن بعض الكفار يعبدون القمر، أو شيطان لأن بعض الكفار يعبدون الشيطان. فإذا واحد فعل هذا الفعل الذي لا يصدر إلا من كافر فيكون هذا الفاعل كافرا. القاعدة السابعة، من تمنى حل أمر كان محرما في جميع الشرائع مع علمه بذلك كفر، مع علمه بذلك كفر، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا فهذا يكون لحكمة. إذا كان هذا الشيء حرم في جميع الشرائع معناته مقتضى الحكمة أن يكون حراما هذا الأمر. إذا واحد تمنى حله مع علمه أنه حرم في جميع الشرائع هذا يكفر والعياذ بالله، يكون معارضا لهذا الأمر في أمور لأنه حرمت في كل الشرائع، مثل تحريم أكل لحم الخنزير هذا محرم في كل الشرائع من آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تحريم أكل الميتة حرم في كل الشرائع من آدم إلى سيدنا محمد. تحريم أكل الدم المسفوح، الدم لما يذبح الواحد البهيمة بينزل دم اسمه هذا الدم المسفوح، هذا حرم في كل الشرائع. تحريم أكل مما عند ذبحه رفع عليه غير اسم الله، ذكر عليه غير اسم الله وما أهل لغير الله به، هذا كمان كان محرم في جميع الشرائع من زمن آدم، شريعة آدم إلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. كأن تمنى حل الزنا، الزنا كان محرم في كل الشرائع، أو أكل الدم والميتة ولحم الخنزير، أو أكل ما رفع عليه اسم غير الله عند ذبحه، فإن هذه الأمور حرمت في جميع الشرائع من شريعة آدم إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. بخلاف من تمنى حل أمر كان حلالا في بعض الشرائع كالجمع بين الأختين في النكاح، هذا كان حلالا في شريعة يعقوب عليه السلام، أو تمنى حل أمر كان محرما في جميع الشرائع لكنه جهل ذلك فإنه لا يكفر. واحد أسلم من جديد كان عاش بأمريكا أو أوروبا ويعيش يزني ويظن أن هذا الزنا لا بأس به، علمه شخص الإسلام فدخل في الإسلام نطق بالشهادتين، بعد ما عرف أن هذا الزنا هو محرم في جميع شرائع الأنبياء فقال له الزنا حرام، فقال يا ليته كان حلالا، أنه ما عرف هو أنه كان محرم في جميع الشرائع فهذا لا يكفر. القاعدة الثامنة، من كفر مسلما بلا تأويل كفر. إذا واحد قال عن شخص مسلم بلا تأويل قال له أنت كافر كفر بلا تأويل، شرحنا أمثلة لهذا التأويل، يعني فعل فعلا مثلا هذا المسلم أو قال قولا مخالفا للشريعة، هذا الإنسان الذي رآه أو سمعه ظنه كفر فكفره جهلا منه، ظن أن هذا الفعل كفر أو أن هذا القول اللي هو مخالف للشرع كفر فكفره، هذا اسمه متأول لا يكفر، لكن لا يجوز له أن يقدم على تكفيره. أما تبوا يا أحبابنا، أما لو أن شخصا قال عن نفسه أنا كافر كفر ولا تأويل له، أرجعين هذا اللي عم نقوله، أنه واحد قال عن شخص مسلم كافر متأولا غلط ظن أن ما فعله مما هو يخالف الشرع أو ما قاله ظنه كفرا فحكم عليه بالكفر، هذا لا يكفر. أما إن قال الواحد عن نفسه أنا كافر كفر ولا تأويل له، كما صح في حديث مسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، يعني قال عن مسلم كافر إما أن يكون كما قال وإلا رجعت عليه، وذلك لأنه جعل الإسلام الذي عليه هذا الشخص المسلم كفرا. وأما إن كان متأولا كأن كفره لشرب الخمر ظن أنه هيك حكم شرب الخمر أو للزنا أو لقتله نفسه أو غيره من المسلمين، لأنه ظن لجهله أن شربه للخمر أو زناه أو مجرد انتحاره أو مجرد قتله لمسلم كفر فكفره لذلك، فلا يكفر إنما يفسق، يعني عليه معصية كبيرة. وكذلك لو قال له يا كافر مريدا أن حالك وسيرتك لشدة سوئهما يشبهان حال وسيرة الكافر فإنه لا يكفر. فائدة مهمة، هناك مسائل عديدة يظنها بعض الناس مجمعا عليها عند كل علماء الإسلام والأمر ليس كذلك. ومثال ذلك، هل عم يعطي أمثلة حتى نبهنا الشيخ حتى لا نتسرع في الحكم على شخص بالكفر لكوننا نجهل حكم ما فعله هذا الإنسان، أنه نحن قد نظنه أنه مجمع عليه ومنه مجمع عليه فلا نتسرع، نسأل أهل المعرفة. أنا ما عم بقول هون في الشيء الصريح اللي هو واضح، لا، هذيك دغري انت بتحكم عليه بالكفر، من سب الله استخف بالله وصف الله بالجلوس بالقعود بالنزول الحقيقي بالصعود الحقيقي وصف الله بالشكل بالهيئة بالصورة بالأعضاء بالجوارح، هذا لا نشك ولا نتوقف ولا نتردد بالحكم عليه بالكفر. أو واحد سب الملائكة أو سب نبيا أو حقر نبيا أو نقص نبيا، هذا دغري نحكم عليه بالكفر، هذا لا نشك فيه ولا نتوقف ولا نتردد. عم يحكي عن مسائل تخفى على الناس. ومثال ذلك الأكل في رمضان، فإنه ينتهي بدخول الفجر، يعني السماح بالأكل في رمضان ينتهي بدخول الفجر، يصير ممنوع على هذا الإنسان أن يأكل، وهذا ما عليه الجمهور علماء الإسلام وهو الحق، هذا الصواب الصحيح. وفيهم من هو من أهل الاجتهاد من التابعين من أهل السنة والجماعة وعالم غلط فقال يجوز الأكل إلى طلوع الشمس، فلم يكفر العلماء القائل بذلك فلا يجوز التسرع في التكفير. هذا مثال، واحد زمان عارف يقول يا لطيف شو عم تقول أنت، كل المسلمين بتعرف أنه الإمساك لما يصير الفجر خلاص ما حدا بيأكل وبيشرب، فهل له أن يحكم بالكفر على من قال بخلاف ما هو تعلمه؟ ما هو ما بيعرف أنه هذا الإنسان قال هذا وهو يعتقده صوابا اتباعا لهذا المجتهد الذي غلط. العلماء الذين مضوا اختلفوا في مسائل كثيرة كقراءة القرآن في الصلاة، فإن من السلف من أهل الاجتهاد من قال من أتم ركوعه وسجوده فصلاته صحيحة، أي ولو لم يقرأ شيئا من القرآن في قيامه. مش معناته يا أحبابنا لا صلوا بدون قراءة الفاتحة، لا، ولا معناته برمضان خليكم عم تاكلوا لتشوفوا الضوء بعد ظهور الفجر، لا، بس هو عم يقول لك إنه هذا حصل من بعض المجتهدين وما كفرهم أحد من علماء الإسلام. ومنهم من قال الله أكبر ليس ركنا للدخول في الصلاة، وهذا من المجتهدين أيضا، بل تكفي النية بدون التكبير، فإذا نوى أنه يصلي صلاة كذا يكفي للصحة من دون أن يكبر. وقائد هذا الكلام هو الإمام محمد بن مسلم الزهري من صغار التابعين، مجتهد يعني. وهناك مسائل أخرى من هذا النوع، فلا ينبغي التسرع، ولا ينبغي أن يبني الشخص التكفير على حسب الوهم، بل ينبغي أن يبينه، أن يبنيه على الاحتياط مع النظر في حال المسألة هل هي مجمع عليها أو لا، ثم هل هي معلومة من الدين بالضرورة أو لا. شفتوا المرحلة الأولى نتكون مجمعا عليها، بعدين هل هي معلومة من الدين بالضرورة أو لا، وهل هذا الإنسان بيعرف ولا هو مثل قريب عهد بالإسلام، وبعد ذلك يتكلم في حكم قائلها. أما ما كان استخفافا بالله أو رسوله أو ملائكته أو دينه أو شعائر الإسلام كالأذان مثلا، أو كان نوعا من أنواع تشبيه الله بالعالم كالذي يقول الله جالس أو مستقر على العرش، أو نفيا للصفات الثلاثة عشرة مثل إذا واحد يقول الله ما بيعرف شو هنعمل، هذا كفر صريح، الواجبة لله أو اعتقاد أن بعض المخلوقات توجد بغير مشيئة الله، بعض الناس بيقولوا الشر مش بمشيئة الله، هؤلاء كفار مشركون. فلا ينبغي التوقف في تكفير من صدرت منه مهما كان غارقا في الجهل، مهما كان غارق هذا لا يتوقف في تكفيره ولا يشك في حكمه. ومن سمع شرح هذه الأمور من المسلمين على الوجه الصحيح، ومن لم يسمع في هذا سواء، لا عذر له مهما كان جاهلا. أما من أنكر الصفات التي لا يستقل العقل بإدراكها لكن وردت في القرآن كالوجه واليد والعين في قوله تعالى في سورة القصص كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله في سورة الفتح يد الله فوق أيديهم أي عهد الله ثبت عليهم، كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ملكه أي إلا سلطانه، وقوله في سورة القمر في سفينة نوح تجري بأعيننا أي تجري بحفظ الله الذي هو عظيم، لذلك جاء اللفظ بالجمع لتعظيم حفظ الله بأعيننا. فلا يكفر إلا أن يكون علم ورودها في القرآن، واحد منه عرفان قال لا ما فيها الصفة لله جهلا، أما إذا علم ورودها في القرآن ومع ذلك أنكر إضافتها إلى الله تعالى فهذا يحكم عليه بالكفر. فمن قال الله ليس له يد، ليس له عين، ليس له وجه، لأنه لم يعلم أن هذا في القرآن فلا يكفر، لكن يقال له هذا وارد في القرآن، فإن أنكر ذلك بعد علمه بوروده في القرآن كفر. وقد ذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه أن من أنكر صفات الله التي لا تدرك بالدليل العقلي وبالروية يعني النظر العقلي لا يكفر بذلك إلا أن يعلم ثبوت ذلك شرعا، فإن أنكر بعد العلم يكفر. أما الصفات الواجبة لله الثلاثة عشرة هذه من أنكرها وأنكر صفة منها يحكم عليه بالكفر لأنها تدرك بالعقل، كذلك إذا واحد نسب الزنا أو الكذب الحقيقي إلى نبي من الأنبياء هذا يحكم عليه بالكفر مهما كان غارقا في الجهل لا يعذر. وكذلك يكفر من فسر اليد والوجه والعين المذكورة في الآيات الآنفة الذكر بالجسم في حق الله تعالى، لأن الله تعالى ما أراد بها وجها كوجه الخلق ولا يدا كيد الخلق ولا عينا كعين الخلق، لأن الوجه واليد والعين في حق المخلوق أجسام، فوجه الملك مثلا ويده وعينه جسم لطيف يعني الذي لا يضبط باليد، ووجه الإنسان ويده وعينه جسم كثيف يعني تضبط باليد تمسك باليد. فمن فسر الوجه واليد والعين المضافات إلى الله تعالى بمعنى الجسم كفر، لأنه شبه خالقه بخلقه، لأن العالم جسم لطيف وجسم كثيف، والله هو الذي أنشأ الجسم وأوجده بعد أن كان معدوما، سواء كان جسما لطيفا أم كثيفا. فكيف يكون الله جسما لطيفا كالملائكة والنور أي الضوء، أو جسما كثيفا كالبشر؟ لاحظوا يا أحبابنا، شيخكم رضي الله عنه قديش تكلم بقواعد مهمة، سميه قواعد مهمة، بعدين شو حكي بالأخير؟ الدرس اللي كل يوم بيعطيك، هذا العالم جسم لطيف جسم كثيف، الله خلق الأجسام اللطيفة والأجسام الكثيفة فلا يكون جسما بالمرة، وخلق صفات هذه الأجسام فلا يوصف بصفات هذه الأجسام. مرادي من ذلك أنه شيخنا رضي الله عنه شو ما كان الدرس عادة، لو كان عن الأولياء، لو كان عن الصوفية، لو كان عن الشهداء، لو كان عن الطريقة الرفاعية، بيرجع الشيخ شو بيعطي؟ توحيد والعقيدة في تنزيه الله، لأنه هذا الأهم، هذا الذي يحتاج له، وهو بيتصرف على حسب مقتضى الحكمة. الحكمة تقتضي هذا، أنه يعطي الناس ما يحتاجون إليه. إذا واحد راح عند طبيب وهذا الطبيب حاذق ذكي بيعرف عنده 500 دواء، يوم بيعطيه 500 دواء وهو لا يحتاجها، يعطيه ما يحتاجه أولا، ما يستفيد منه أولا. وهيك العالم يعطي هؤلاء الناس ما يحتاجونه، ما هو الأهم بالنسبة لهم الآن. مش بيعطيهم عن غزوة بدر وهم لا يعرفون الله ولا يعرفون الرسول، يشغلهم بغزوة بدر أو غزوة أحد أو مثلا ذكرى من ذكريات عند المسلمين وهم يحتاجون للأهم. لا، لو كان الله جسما لطيفا أو كثيفا لكان مثلا لنا. قلت لكم مرة الشيخ قاعد عند امرأة كبيرة في السن، تعرفوا الناس عادة بس يكون عندهم الشيخ دون يرحبوا فيه، أهلا وسهلا بشيخنا، شرفتنا، مبسوطين فيك، بس الشيخ بيكون يعني بتعبير يقول كيف واحد حايص بده مدخل ليبلش يعطيها درس، فهي عم تقول له مرحبا وكيف حالك، قال لا يا حاجة الجسم لا يخلق الجسم، دون مرحبا يعني دوري، قالت له مرحبا يعني قصدي رحبت وكذا، بس دون الدخول في تفاصيل المرحبا. شو قالها؟ هيك في حدا بيقول له عادة لواحد يا أخي مرحبا الجسم لا يخلق الجسم، هيك قالها، قال يا حاجة الجسم لا يخلق الجسم، قالت له ها، وفات بالدرس رضي الله عنه، لأنه له مقصد، المقصد هو تعليم الناس العقيدة أولا، وهذا الأهم وهذا اللي هم بيحتاجوه. لو كان الله جسما لطيفا أو كثيفا لكان مثلا لنا، يجوز عليه التغير والمرض والضعف والزيادة والنقصان، كما يجوز ذلك كله علينا، وهذا يمنعه العقل ويمنعه الشرع. نحن قلنا الشرع هو الأصل والعقل السليم شاهد له، ما نظن نحن العقل هو الأصل، لا، الشرع هو الأصل، العقل السليم يشهد للشرع، وهذا الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول، كما يدل على ذلك قوله تعالى في سورة الشورى ليس كمثله شيء. فهذه الآية صريحة في أن الله لا يشبه العالم اللطيف ولا العالم الكثيف بوجه من الوجوه. جزى الله عنا شيخ عبد الله خير الجزاء. العلماء قالوا، بعض العلماء بعض الحفاظ قالوا الأحاديث المتواترة هي 50 فقط. المتواترة يعني رواها جمع عن جمع، خليكم عظيم ما خلصنا الدرس، رواها جمع عن جمع بحيث تحيل العادة أن يتواطروا عن الكذب. هذا قليل من بين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هو متواتر قليل. عم بيقول أنه واحد كان يروي شيئا للمزاح، فقال قبل أن يروي هذا كلمة قد يقال، ثم قال نكتة على زعمه، يعني يسموها نكتة، أنه في حيوان قال للأنثى أنت طالب، بما أنه قال أداة الحكاية قد يقال، هذه حكاية، قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه قد يقال تخلص من الكفر ومن الكذب في محلها، مش عم بيقول قد يقال يشجع الناس على الكفر، لا ما بيخلص، بس إذا قالها في محلها حكاية وعلى وجه ما في تشجيع للناس للوقوع في الكفر ولا هو فرحان بالكفر، إنما قال هذه حكاية وأورد كلمة قد يقال، قال الشيخ تخلص من الكفر ومن الكذب. يا سيدي معي وراء. طيب الشخص الذي شرب أو أكل وبعده لم يتيقن من دخول الصبح، ثم بعد عقب أكله أو شربه فورا أذن المؤذن، هذا لا يحكم بفساد صومه لأنه ما عرف يقينا دخول الفجر عندما أكل أو شرب، بيحكم بالظاهر، بيقول إن شاء الله أنا أكون أكلت قبل دخول الفجر، بس هو لا يخاطر إذا كان خايف يكون دخل الفجر ما يخاطر، يبقى محتاط يعني. إذا شخص جاءه مال يصرف في مصالح المسلمين وهو مكتف، هذا الشخص ما بعجيه وما بعيكفي الوقت، فهذا لا يتصرف به لنفسه. إنسان وصل إلى يده مال يصرف في مصالح المسلمين وهو مكتف، هذا الإنسان عم يسأل إذا أعطيته لولد البالغ الفقير حتى هو يأخذه، أعطاه صبكا اللي يسموه الشب، راح هو قبضه هذا الولد وأخذه وهو فقير يعني يستحق مال المصالح، يجوز أن يعمل هذا، لكن هو لا يتصرف بهذا، لا يتصرف لنفسه قبل أن يصل إلى يد فقير. إذا وصل إلى يد الفقير المستحق البالغ ثم هو أعطاه يجوز أن يتصرف به. نعم، عم بيسأل عن المسألة اللي قلتها، قلنا إذا واحد تشهد للخلاص من الوسواس أجرى التشهدتين على لسانه بدون أي نية تقرب إلى الله، يعني على وجه العادة اسمها هيدا، ثم تبين له أنه كان واقعا في المسألة في الماضي لكن عندما تشهد ما كان ذاكرا ولا شاكا وأجرى الشهادتين على لسانه وهو يعتقد الصواب ويكره الكفر، هذا صار مسلما بهذا التشهد فيما لو تذكر أنه كان واقعا فيها. واضحة هذه المسألة؟ قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه، انتبهوا، إذا واحد كان تكلم بكفر أو اعتقد كفرا ونسي أنه صدر منه، إذا واحد قال ينفعه تشهده الذي يعمله على وجه العبادة قبل أن يتشهد الدخول في الإسلام أو يتشهد تشهد العادة إن كان ناسيا، هذا يكفر، لأن معنى كلامه أن هذا الكافر انتفع بصورة عبادة يعتبرها هو عبادة. واضحة؟ واضحة هذه المسألة، المسلمين مكررين كثير، مطلوب يكون وضحت عندكم. شخص كان واقع بكفر ناسيه، تعلم حكم المسألة بمجلس من المجالس بس ما تذكر أنه واقع فيها، فما تشهد للخلاص منها ولا احتياطا، صار يتشهد هذا في شيء يعتبره عبادة كالصلاة والأذان وبعض الوضوء مش تشهد العادة، هذا اللي بيعتبر أنه هذا التشهد اللي هو هذا الكافر يعتبره عبادة نفعه هو كفر، لأنه كأنه عم بيقول العبادة نفعت الكافر والعبادة لا تنفع الكافر. تشهد بنية تجديد الإيمان إذا عليك ناطق بالكفر، بدي جاوب على الورق بس خلصهم بسمع لأنه صعب علي يعني أقرأ وأسمع. إذا شخص أشهد الله على أنه فعل أمرا لله تعالى ثم بعد النطق شك أن نيته كانت خالصة لله أم لا، بما أنه عندما أشهد الله كان متيقنا ثم طرأ عليه الشك بعد أن أشهد الله لا يضره ذلك، أما الذي يضره إن كان غير جازم وأشهد الله، إذا هذا يضره. 36 أضي هلأ معكم بلشوا نفخولي على 34 بعطي ضائقتين، قوم يا حاج سامي تصرف. إذا واحد جاهل بالحكم ظن أن الإنسان الذي يريد الانتحار يريد الكفر، إذا كان جاهلا لا يكفر، أما إذا كان يعلم أن الانتحار ليس كفرا بحكم الشرع، مجرد أن واحد أن يقتل نفسه ليس كفرا، فقال عمن يريد الانتحار هذا رايح يكفر، هو بيعرف أنه بالشرع ليس كفرا، هذا بيكون عم يكذب الشرع فيكفر. إذا واحد كفر شخصا وكان ذاك لم يكفر، يعني هو ظنه كفر تأول فكفره، يعني قال له أنت كفرت، قال الشيخ عبد الله هذا يتوب إلى الله لأنه كفره بلا حق وعليه أن يستسمحه لأنه يؤذيه بذلك، يعني بيكون أذى لما كفر بيتأذى الواحد وهو ما كفر يتأذى، لكن كان متأولا فلم يكفر الذي كفره. هل يوصل على الرسول؟